قف واستمع لي يا ندي، قف واستمع لي يا ندي، قولا بما له تهي، قف واستمع لي يا ندي، قولا بما له تهي، حملت بيا أحمد أمه والسعد كان حملت بأزكى الأنبياء كسبا وهنا كريم، حملت بأزكى الأنبياء كسبا وهنا كريم، بشراك آمينة الرضا، بشراك آمينة الرضا، بشراك آمينة الرضا، بشراك آمنة الرضا، بشراك آمنة الرضا، بشراك بشراك آمنة الرضا، بشراك آمنة الرضا، بمحمد عين النعيم، بشراك آمنة الرضا، بشراك ما أحيل لما وصلنا سحيرا، وقرأنا على الطبيب السلام، ما أحيل لما وصلنا سحيرا، وقرأنا على الطبيب السلام، نظر يسكر المحب، نعم نعم وما شربنا مدامة يا رفيقي وأنت خير رفيق مت بحبي واطرح لي ملامة وخذ المصطفى كريما دليلا وقدوة وإماما فهو الذي قد بلغ الأمانة فينا وبعزم قد أظهر الإسلام بشراك يا منة الرضا بشراك يا منة الرضا بشراك يا منة الرضا بمحمد عين النعيم بشراك يا لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم محمد صفوة الباب محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسب ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماء مكة من قدس بشراك يا منة الرضا بشراك يا منة الرضا بشراك من الرضا، بشراك من الرضا، بشراك من الرضا، بمحمد عين النعيم، النعيم، النعيم، بشراك